وين انتهينا نحن؟ ايه صح عقولنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي لهم الدين، أما بعد، هذا الدرس الثالث من دروس شرح كتاب كشف الشبهات للشيخ والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. يقول الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر ما يقرب من 8 أو 9 شبه، يقول الشيخ: تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، وذكر أمرين كان الشرك الأولين بسببهما أخف من شرك المتأخرين، وهو أن الأولين كانوا لا يشركون ولا يدعون غير الله عز وجل إلا في حال الرخاء، أما في الشدة فيخلصون بخلاف المعاصرين. الأمر الثاني أن المشركين الأوائل كانوا يعبدون أناسا هم عباد الله عز وجل أو مخلوقات لم ينتج عنها خير ولا شر كالأحجار، أو يعبدون أناس عباد كالأنبياء والملائكة. وأما كثير من المشركين هذا الزمان فإنما يعبدون من هم يحكون عنهم المنكرات بل الفواحش والعياذ بالله. قال الشيخ: ثم قال: فاعلم أن لهؤلاء شبه يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. هذه الشبهة التي سيذكرها الشيخ هي أكبر الشبه عندهم، وربما لأنها راجت على كثير من الناس في ذلك الزمان ولبسوا على دعوة الشيخ رحمه الله، ولذلك عد الشيخ أن هذه من أعظم شبههم، وإن كانت أمام الحق ليس لها قيمة ولا تساوي شيئا، لكنها في أذهني أو في أذهان بعض أهل الضلال والجهل يكون لها موقع. قال الشيخ: وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ هكذا يقولون. ظنوا بجهلهم أن المشركين الأوائل إنما كانوا مشركين لأنهم جمعوا هذا، كذبوا القرآن وحاربوا الرسول واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا البعث، ونحن نقر بالبعث ونحب الرسول ونعظمه ونشهد أن لا إله إلا الله ونصدق القرآن وندعي أن سلمه، نؤمن بأنه رسول من عند الله عز وجل، فكيف تجعلون مثل أولئك؟ لا يستوي كما يظنون. وهذا عندما يسمعه الإنسان ولم يكن ليس له علم ربما يقول والله صحيح، تنطلي عليه. ولذلك عدها الشيخ رحمه الله من أعظم شبههم، لأنها إذا سمعها على ظاهرها ظن الجاهل بأنها حق، وأما إذا تأملها أدنى تأمل كان له يعني علم وخبرة الكتاب والسنة علم أنها لا تساوي شيئا. قال الشيخ: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، هذا مجمع عليه. لو إنسان قال أنا أؤمن بالقرآن وأؤمن بأنك رسول عند الله لكن البعث أنكره، هل ينفعه إقراره بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ رجل أقر بالإسلام وقر بجميع بركان الإيمان وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بالبعث واتبع القرآن وغير ذلك، إلا أنه يقول الصلاة ليست فريضة، هذا أصلا ليس في الإسلام شيء اسمه صلاة، جحد الصلاة مع أنه أقر بالزكاة والحج، هل ينفعه إقراره بسائر أركان الإسلام؟ أبدا ما ينفع، لأن كونه جحد ما هو معلوم من دين ضرورة كفر بذلك، وهذا في إجماع العلماء. وذلك يقولون في كتب الردة: من أنكر أو من جحد ما هو مجمع عليه بالضرورة، ما هو معلوم من الإسلام بالضرورة فجحده، فهذا لا شك في كفره ولو أقر بجميع شرائع الإسلام، وهذا أمر معلوم. ولذلك لا يكون الكافر كافرا إذا كفر بكل الدين، بل لو كفر بشيء واحد وأقر بالجميع سواه فإنه يكون كافر. فلو أنكر البعث ولو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولكن البعث أنكره، يكون مؤمنا هذا؟ أبدا. لو كان مؤمن بأركان الإسلام وأركان الإيمان كلها إلا البعث، أو أقر بالبعث وأنكر القدر، قال لا قدر والله لا يعلم شيئا إلا بعد وقوعه، فنفى العلم السابق. رجل يصلي ويصوم ويحج ويجاهد ويتصدق ويفعل ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن القدر أنكر مرتبة العلم، هذا كافر بإجماع المسلمين. ولو أقر بجميع ذلك وجحد وجوب الزكاة كافر بإجماع المسلمين، وهذا لا خلاف فيه. فإذا القضية ليس قضية أن الكافر لا يكفر حتى يكفر بجميع الشرائع أو يكفر بأغلبها، لو جحد شيئا واحدا كفر. قال شيخ وكذلك ما إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، قال أؤمن بكل القرآن إلا كلمة قل، كما قالها بعض الناس، قال قل هو الله، قل هذه إنما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الله النبي يقول قل يا محمد، أما بعد وفاته خلاص ما في قل، ولكن قل الله أحد الله الصمد، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، لكن غير قل. وأقر بكل الآيات 6666 آية كلها أقر إلا آية واحدة، كفر لما كفر، أنكر قل كفر بإجماع المسلمين. قال كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، رجل أقر بالتوحيد وجوب اجتناب الشرك لكنه جحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، وأقر بهذا كله وجحد الحج، كل هذا كل هؤلاء كفار بإجماع المسلمين، ولا يشك ولا يمتري بذلك أحد. قال ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما لم ينقد أي أنكر وجوبه، وهذا الإذعان لفريضة الحج، وليس مر بذلك أنه لم ينقاد وإنهم إيش تكاسلوا وتأخروا وعصوا الله عز وجل، لا لم ينقادوا بمعنى أنهم جحدوا وجوب الحج وأنكروا أو أبوا القبول له فما قبلوا هذه الشريعة، فهذا مراد بذلك مراد بالقياد هنا. فقال الله ومن كفر أي جحد وجوب الحج فإن الله غني عن العالمين، مع أنهم إنما إيش أبوا الإذعان لأمر واحد، قد أذعنوا للصلاة وللصيام وللجهاد وللزكاة وأقروا وأذعنوا لجميع فرائض الإيمان إلا هذا الحج أنزل الله عليه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه، بل لو أقر بالبعث وجحد الجنة والنار قال ما في جنة والنار، قال أقر من البعث الناس يحاسبون وسيبعثون ويحاسبون لكن ما في جنة والنار كفر، مع أن جزء من البعث بإجماع المسلمين. قال ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع، والعلة في ذلك أن الإنسان لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بجميع ما فرض الله، فليس مثل الخيار أو أغلبية أو أكثرية، لا يكون مؤمنا حتى يدعن لكل ما أمر الله عز وجل إدعانا وينقاد لها انقيادا ويكون قابلا لها مذعنا. فمن جحد شيئا لا يكون ويش مؤمنا، والله جل وعلا غني عن الناس حتى يقول لا والله أقبل منك، فمن جحد شيئا فقد جحد الدين كله، من أنكر شيئا من الدين كأنما أنكر الدين كله، إنه رد على الله عز وجل أمره. قال الشيخ ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرق بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بعض، نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر بعض، قال ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، جعلهم كافرين حقا مع أنهم آمنوا ببعض الرسل وإنما كفروا ببعض. قال إذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر زالت الشبهة. فالقضية ليس قضية كم جحدت، والله فلان جحد 20 أمر من الإسلام وهلاك 5 وهلاك 10، من جحد شيئا كفر، لكن قد يكون من جحد أكثر من ذلك يكون في الكفر زائدا فيكون كافر بزيادة، لكن الجميع يشتركون في الكفر بالله جل وعلا. كمن أقرب الربوبية وجحد الألوهية كافر، من قرب الربوبية والألوهية وجحد أسماء صفات الله جل وعلا هو كافر، ومن جمع الجحود لكل هذه الأشياء فهو أبلغ في الكفر. قال الشيخ وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا ونبث على قومه وأصحابه. قال ويقال أيضا إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وجحد وجوب الصلاة إنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع. بل من شك في كفر جاحد الصلاة فهو كافر. من شك في كفر منكر البعث فهو كافر. يعني من شك في كفر من هو كافر بالإجماع فهو كافر. إنما الذي يشك في كفر من هو مختلف فيه أو يكون الدليل عليه ليس ظاهرا قد يكون خفيا. نعم. أما كفر مجمع عليه هذا من جحد كفر من فعله فهو كافر. لو إنسان قال والله ما أدري الذي يجحد الصلاة والصيام ما أدري لا أحكم بكفره ولا بإسلامه. نقول مجرد الشك بكفر جاحد الصلاة هذا كفر، لأن كفر جاحد الصلاة هل فيه اختلاف؟ مجمع عليه، بل هذا معلوم من الإسلام ضرورة. فيقال للشيخ يقول لهم إذا كنت أنت تقر أن من جحد الصلاة أنه كافر حلال الدم، وهذا لا ينكره أعداء الشيخ رحمه الله آنذاك، ما ينكر، ما حد ينكره، هؤلاء الملبسين ما أنكروا ذلك. لو تسأل أي واحد يقول تعال رجل يقول الصلاة ما في صلاة للمسلمين والله لم يجب علينا صلاة، كل إنسان يقول بأن هذا كفر ورد عن دين الله. قال وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث كذلك يقر هؤلاء بأنه كافر. قال وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كل لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. يعني هؤلاء الذين نظرهم الشيخ يقرون بهذا، لو قلت لهم جاحد الصلاة جاحد الزكاة جاحد البعث كلهم يقول كافر مرتد حلال الدم. يقول الشيخ إذا قروا بذلك وهذا معلوم لا يمكن إنكاره، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كالصلاة والزكاة والحج التي هي دون التوحيد مرتبة كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعظم أو ما أعجب هذا الجحد. إنسان يجحد الصلاة عندهم كافر مرتد، ولو تقول له يصلي قال لك ولا، يصوم قال ولا صام، يحج ولو حج، يؤمن بالله واليوم الآخر والقدر وقال ولا أقر. لماذا تكفرون؟ قال لأنه جحد الصلاة. طيب أقرار بقر الساعة؟ قال ما ينفعه. فإذا كنتم تكفرون بتارك الصلاة وجاحد الصلاة فكيف بجاحد التوحيد الذي هو إيش؟ مصحح الأعمال وبوابة الإسلام الذي هو أعظم من الصلاة وأعظم من كل شرائع الإسلام، بل هو أعظم فريضة فرضها الله عز وجل على عباده. كيف يكون جاحد الصلاة كافرا ولو أقر بجميع الإسلام وجاحد التوحيد مسلما؟ لا يمكن يكون هذا إيش إلا التناقض بعينه، بل هذا هو الباطل. قال ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلوا بني حنيفة أو مسيلمة، لا من عرب من النجد ومن أشد الناس بأسا، قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن حذيفة لأن مسيلمة وقومه قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته وأسلموا، في القصة المشهورة التي رواها البخاري وغيره. قالوا وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون. قال فإن قالوا إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، يعني أتباع مسيلمة ما جحدوا وجوب الصلاة ولا الزكاة ولا غير شيء، بل أقروا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بل أقروا بها، هم أتوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تقول لهؤلاء طيب هؤلاء بنو حنيفة كانوا مسلمين؟ قال لا، كيف يشهدون لا إله إلا الله ويصلون ويحجون ويصومون؟ قالوا يقولون ماذا؟ إن مسيلمة قالوا إن مسيلمة نبي، لما قال إن مسيلمة نبي مع إقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم كفر. قال فقل هذا هو المطلوب، إذا قال لك إنما كفروا لأنهم قالوا إن مسيلمة نبي مع أنهم أقروا بجميع شرائع الإسلام، قال فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا كمسيلمة إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل دمه وماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، مع أنه ماذا فعل؟ رفع رجل برتبة إيش؟ نبي. قال فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف، هذه أناس كانوا يعبدون في ذلك الزمن، أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. إذا رفع رجل بشر إلى مرتبة النبوة وهي مرتبة بشرية يكون كافرا حلال الدم ولو قرب بكل إسلام، فكيف بمن رفع بشرا إلى مرتبة الله تبارك وتعالى؟ ألا يكون هذا أعظم كفرا وأشد وأغلط؟ لا شك، لكن هؤلاء جهال. قال: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم بالنار كلهم يدعون الإسلام، هؤلاء السبعية الذين أله علي حرقهم بالنار لما قال إنك إيش؟ إنك الله، حرقهم بالنار. وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت نالي ودعوت قنبرا وخد لهم الخديد وحرقهم. يقول هؤلاء كلهم يدعون الإسلام، كلهم لو سألتهم أنتم مسلمون؟ قال: نعم نحن مسلمون. تشهدون لا إله إلا الله ونحن مسلمون؟ نعم نشهد. كلهم يقولون بهذا. ما أتى أحد من هؤلاء قال: لا لا نشهد بألوهية الله ولا أن الرسول حق، أبدا ما قالوا ذلك. قال: كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثالهم، اعتقدوا فيه الألوهية أو فيه جزء من الألوهية أو أن الله حل فيه، فاعتقدوا في علي هذه مرتبة كمن يعتقد في البدوي والحسين والعباس والشمسان ويوسف في زمن الشيخ رحمه الله أن فيهم جزء من الألوهية، وإن كان أقل ألوهية عندهم أنهم يستحقون العبادة، وهذا محض حق الله وخالص حقه. من اعتقد في مخلوق أنه يعبد ويستغاث به من دون الله جل وعلا فقد اتخذه إله، فمحض حق الله صرفوه إلى هؤلاء. يقول فإنهم يقول: لكن اعتقدوا أي هؤلاء السبهية في علي مثل اعتقاد في يوسف والشمسان ومثالهما، أو أن فيهم شيء من الألوهية، هؤلاء صرفوا ينذرون لهم ويستغيثون بهم ويطوفون بقبورهم. قال: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم مع أنهم هل رفضوا الإسلام؟ قالوا: لا أبين الإسلام ما أبدا. يقول: كيف الصحابة أجمع على كفرهم وقتلهم؟ بل اتفقوا على قتلهم وإنما اختلفوا في طريقة القتل، لكن اتفق لأنهم كفار مرتدون. يقول: أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ إن هذا الذي قيل الشيخ أن تكفر المسلمين، ومراد بالمسلم من هو الذي يستغيث بالأموات ويطوف بقبورهم تعظيما لهم ويهتف بأسمائهم ويذبح لهم وينذر لهم. إذا كنت قلت يا أخي هذا كفر، قال: أنت تكفر المسلم. فقول هؤلاء لأهل التوحيد هكذا كمن يقول الصحابة: أنتم كفرتم المسلمين، من هم المسلمون؟ قال: هم السبئية، أنتم كفرتموهم الله يهديكم، ليش كفرتم المسلمين؟ والصحابة كفروا المسلمين، من هم المسلمون؟ قال: السبئية الذين ادعوا الألوهية علي بن أبي طالب. هكذا من أتى وكفر من يعبد غير الله وأنكر عليه كحال هؤلاء تماما. يقول: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ تظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر؟ هذا أيضا من آل إله يعبدون من دون الله عز وجل من أولياء الذين يعتقدون فيهم الألوهية. والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر، يعني هل يكون اعتقاد في تاج لا يكفر لو اعتقدت أنه يستحق أن ينذر له وأن يذبح له وأن يهتف باسمه وينادى وأن يستغاث به؟ هذا ما في بأس في تاج، لكن لو فعل ذلك في علي لا، مع أن علي أعظم شأنا، ما يمكن يكون، بل الجميع كفار والعياذ بالله. قال: ويقال أيضا، فترون الشيخ رحمه الله أطار في الجواب على هذه الشبهة لأنها كانت من أكبر شبههم. قال: ويقال أيضا بنو عبيد القداح، عبيد الله بن ميمون القداح، ميمون بن ديحان القداح، هؤلاء الذين هم العبيديون أو هم الباطنية الذين ادعوا الإمامة وأنها وصلت إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وادعوا ألوهيته، وهؤلاء انقسموا وتكونت منهم دول كثيرة، تكون دولة القرامطة واستمرت أكثر من قرنين من الزمان، وعانت الدولة الإسلامية منها معاناة شديدة، وهم الذين أخذوا الحجر وسرقوه، وتكونت لهم دول أيضا في اليمن، ولا تزال بقاياهم موجودة في اليمن وفي جنوب المملكة، وتكونت لهم دولة مشهورة جدا وهي الدولة العبيدية التي تسمى بالفاطمية، وكلهم يعودون إلى اعتقاد ميمون بن إسحاق القداح، وكان هذا مولا لجعفر الصادق، لكنه كان على اعتقاد العلم بالله الخطابية أبي زين الخطاب. فهؤلاء اعتقدوا أن الإمامة تنتقل كالاثني عشرية، لكنها توقفت عند إسماعيل بن جعفر الصادق وأصبحت تنتقل في ذريته ويعتقدون ألوهيتهم، وهم في حقيقة الأمر رافضون الإسلام بالكلية، هذه حقيقة الأمر، لكنهم يتظاهرون بالرفض وهم في حقيقتهم رافضون للإسلام، كما في كتبهم كرسائل إخوان الصفا وغيرهم، هؤلاء كلهم ملاحدة أصلا، هؤلاء ملاحدة لكنهم وجدوا أن أعظم باب يمكن أن يدخلوا الكفر على المسلمين باب الرفض، فانتحلوا الرفض واجهة، وفي حقة أمرهم أنهم إيش؟ باطنية ملاحدة كافرون بالله واليوم الآخر. فالشاهد أن هؤلاء بنو عبيدة لما حكموا مصر وحكموها في سنة 98 للهجرة على يد داعيتهم الشهير عبد الله الشيعي، ثم انتقلت الدولة بعد أن كونت دولة قوية جدا وطاح بجميع الدول، الدولة الثالثة أو الدولة الرسومية والصفارية وغيرها طاحوا بها، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مصر في سنة 68 و300 للهجرة على يد القائد الشهير جوهر الصقلي، واستقرت دولتهم في مصر وحكموا هذه الدولة من دخول مصر في السنة 68 و300 للهجرة إلى السنة 78 أو 87 و500 للهجرة لما قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي. إذن حكموا مصر أكثر من قرنين من الزمان، وقبلها ما يقرب من 70 سنة في المغرب، وأذاق المسلمين الويلات، وهي من أعظم الدول إلحادا والعياذ بالله. وأخبارهم مشهورة، يقول: ويقال بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، يعني زمن خلافة الدولة العباسية، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلهم يشهدون ويصلون، بل يخطبون في الناس الجمع وغيرها ويصلون بالناس. قال: ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة خطبا. قال: فلما أظهر مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم. العلماء مجمعون على أنها كفار ومدارهم دار حرب لما أظهروا الرفض وأظهروا بعض ألوان من الشرك بالله تبارك وتعالى، واعتقدوا ألوهية إسماعيل بن جعفر الصادق وأن الله قد حل فيه وغير ذلك من الاعتقادات المشهورة عنه، مع أنهم كانوا يصلون بالناس ويحجون ويصومون ويقوم إمامهم خطيبا يخطب الناس صلي الناس الجمعة والفرائض. يقول: العلماء أجمعوا على كفرهم لما أظهروا بعض إيش أو جحدوا بعض الدين. قالوا: أن بلادهم بلاد حرب، أي إجماع المسلمين على أن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين كما فعل صلاح الدين. قال: ويقال أيضا: أي هؤلاء كانوا كفار بإجماع المسلمين الذين علموا بحالهم، ومع ذلك إيش هم دون ما الشيخ رحمه الله فيه من استغاثة بالأموات ودعائهم ونحو ذلك. قال: ويقال أيضا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، لو كان أبو جهل وأبو لهب إنما كفروا لأنهم جمعوا هذه الأشياء كلها كما يزعمون، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ من هو المرتد في تعريف قانون المسلم الذي إيش يكفر بعد الإسلام؟ هذا هو المرتد. يقول هناك مرتد وهناك كافر أصلي. كافر أصلي بإيش؟ نشأ الكفر ولم يدخل الإسلام كاليهود والنصارى وغيرهم. أما المرتد فرجل كان في الإسلام فخرج منه، فدل على أن هناك من أمور ما إيش يخرج بها الإنسان من الإسلام. واضح؟ ما معنى المرتد؟ هو مسلم خرج من الإسلام، فمعنى ذلك أن هناك أمور يخرج منها من الإسلام. قال وهو المسلم الذي يكفر بعد الإسلام. ثم ذكروا، أي ذكر العلماء في كل مذهب، أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، قالوا كفار. بل عند الأحناف بعض الأشياء، عند الأحناف لو تصغير ما هو معظم في الشرع كفر، لو قلت مصيحف أو قال الرجل مسيجد أو فقيه كافر هذا، قال لأنه صغر ما هو معظم في الشرع، ولو صلى الإنسان بغير وضوء عند الأحناف كفر. لأن هناك أشياء يسيرة ربما الصعينة لا ليس فيكفرهم على ذلك ذكروها. فالعلماء ذكروا في باب حكم هذه أشياء كثيرة، وذكروا كذلك الكفر بإجماع المسلمين على أمر يقول الإنسان بلسانه ولا يعتقده بقلبه، بل يقوله على وجه المزح، كما لو استهزأ بالله أو استهزأ بآيات الله الكونية أو استهزأ بالقرآن أو بأحد الأنبياء، ولو قالها مازحا ما قصد حقيقة الكفر، فإنه يكفر بإجماع المسلمين. الاستهزاء بشيء من الدين كفر بإجماع المسلمين، ولو كان الإنسان ليس لا يقصد إلا المزاح واللعب، وهذا بإجماع المسلمين. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. يعني إنسان يقر بالإسلام لكنه مزح وأسى على بعض الأنبياء وسخر منه أو تهزأ به على سبيل الضحك، أراد أن يضحك أصحابه هكذا، ورجل يصلي ويصوم ويحج كافر بإجماع المسلمين، مع أنه إنما قال كلمة واحدة على وجه الجد ولا وجه اللعب، كفر بإجماع المسلمين، فكيف بمن أنكر التوحيد والعياذ بالله وزين للناس في استغاثة بالأموات ونحو ذلك. قال ويقال أيضا الذين قال الله عز وجل فإنهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. إيش قالوا؟ كلمة، وسماها الله كلمة الكفر أي الكلمة كفروا بها، يعني تصور لهم كفروا بكلمة. قال أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون. وهذه الكلمة لما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إيش مثلهم كمثل القائل سم كلبك يأكلك ونحو ذلك من هذه العبارات، كفرهم الله عز وجل. ولما قال ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء فكفرهم الله، قلنا بالله وآياته ورسوله كنتم تكذبون لا تحلفوا قد كفرتم بعد إيمانكم ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونقطع ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق، يعني ما قصدنا ذلك على سبيل الضحك، وذلك كفرهم الله جل وعلا. وهي كلمة مع أنهم كانوا إيش كانوا في جهاد أو في جهاد، قالوها في رجوعهم من الجهاد، يعني الناس خارج الجهاد قاتلون في سبيل الله ومع ذلك كفروا بإجماع المسلمين. قال الشيخ فهؤلاء الذين صرح الله قالوا كذلك الذين قال الله فيهم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت الله الإيمان قبل الكلمة وأثبت لهم الكفر بهذه الكلمة بعد ذلك، قد كفرتكم بعد إيمانكم، فقول بعد إيمانكم دل على أنهم كانوا مؤمنين، وفي هذا رد على من قال بأنهم كانوا منافقين لكنهم كانوا يستترون بالنفاق. لا، الله قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل عنهم كانوا مؤمنين وأنهم كفروا، ثم إن الله كفرهم بهذه الكلمة لو كانوا كافرين أصلا باطلا كان جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو ألوهية الله لما علق الكفر إيش بهذه الكلمة، بل أنزل الله آيات فيما قيل فدل على أنها هي مناط الكفر. قال فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح كما في حديث البخاري، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. وهذا فعلا هذا من أنفع الأجوبة على هذه الرسالة، وهي أعظم شبهة وهذا الجواب من أنفعها، لأنهم هكذا ما زال اليوم نسمعهم تقول له مثلا من يطوف يستغيث الأموات هذا كفار، يقول أنت تكفر لا إله إلا الله، أنت تكفر المسلمين، هؤلاء يكفرون المسلمين، هؤلاء وهابي يكفرون المسلمين، من المسلم تعال من المسلم؟ قال المسلم الذي يستغيث بالأموات ويطوف به. قال هؤلاء يصلون ويصومون، ده هذا حج 20 مرة وهذا فعل كذا وفعل كذا، ورجل على علامة السجود على جبهته صائم قائم مصلي متصدق، كيف تكفرونه؟ هكذا يشنعون عليك. يقول الله عز وجل كفر ناس قالوا كلمة مع أنهم كانوا من؟ مع من كانوا؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا وخرجوا بالجهاد وصلوا وصاموا وحجوا، كفرهم الله بكلمة، والكلمة ما قالوها جادين، قالوها على وجه المزح واللعب. وهكذا لما كفر المسلمون بني عبيد الله هم يصلون ويصومون، وكفر بني حنيفة قد قرب الإسلام إلا أنهم إيش ادعبوا نبوة مسيلمة وأجمع على كفر من جحد شيئا واحدا من الدين ما علم من الإسلام ضرورة ولو أقر بكل شيء ما نفعوا ذلك، هذا بإجماع المسلمين. فإذا تأملت وجدت أن دعواهم أنكم تكفرون المسلمين وأن هؤلاء الذين يستغيثون من الأموات يصلون ويحجون، وأما أبو لهب وأبو جهل ما كانوا يصلون وما كانوا يحجون وما كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، أقول هذا كله إيش لا ينفع. فكون الإنسان يكفر بمئة شيء أو يجحد 100 أمر من الدين وآخر يجحد شيء واحد من الدين هم في الكفر إيش سواء، قد يكون بعضهم أغلظ كفرا نعم لكن هم في الكفر إيش سواء. المنافقون ليسوا كفارا لكنهم كما أخبر الله أنهم في الدرك الأسفل من النار، والنار دركات يعني درك ثم تحت درك وهكذا، فهناك من هو أخف كفرا. وأبو طالب وقال مثلما إيش إن أخف الناس عذابا يوم القيامة من تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه وهو خف أهل النار، فدل عنهم يتفاوتون في العذاب بحسب إيش بحسب غلظ كفرهم لكنهم يشتركون في الكفر. قال الشيخ: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال جل وعلا: وجاوزنا بني إسرائيل البحر، يعني قوم آمنوا بموسى عليه السلام وصبروا على عذاب فرعون، وأراهم الله تلك الآية وأن أغرق عدوهم، ومكثوا مع موسى عليه السلام ما يغرب من 40 سنة يعلمهم، ومع ذلك إيش مروا على سدرة. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام، إنهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هكذا بعد هذه السنين الطويلة يطلبون أن يكون لهم إيش إله يعبدونه كما لهؤلاء آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. قال: ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا القول إيش؟ هم طلبوا الكفر ولا ما طلبوا الكفر؟ طلبوا الكفر، لكن ما فعلوه لما بين لهم إيش موسى عليه السلام. قال: وقول أناس من الصحابة في غزوة الطائف حنين: اجعل لنا ذات أنواط، لما مروا بسدرة يعكفون عليها ويعلقون بها أسلحتهم يلتمسون البركة منها، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: وهؤلاء كانوا حديث عهد بالإسلام. فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فجعل طلبهم أو طلب بعضهم السدرة أو شجرة يعلقون أسلحتهم يلتمسون البركة كطلب أصحاب موسى صنما يعبدونه من دون الله عز وجل. قال: وقول ناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم عليه فحلف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. فهم الحديث. قال: ولكن للمشركين شبهة يجرون بها عند هذه القصة، قصة موسى، قصة ذات أنواط، النوط طبعا التعليق، ذات أنواط أي ذات تعليق يعلق عليها. قال: ولكن المشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، لما قالوا جعلنا إلها قال ما كفر في قولهم. قال: وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا، ما قال فر أنتم كفر كفرتم لأن جددوا إسلامكم وتشهدوا شهادتين واغتسلوا، ما قال هذا. فهم يقولون طيب الآن ما كفروا، فكأنهم يريدون أن يسوغوا اتخاذ ذات أنواط ويسوغون اتخاذ قبر يستغاث ويعبد من الله عز وجل. قال: فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك أصلا، فعلوه لم يقول إنهم طلبوا فقط، طلبوا بسبب الجهل، لكنهم هل فعلوه؟ ما فعل، لو فعلوه كفروا. قال: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك إيش لكفروا، لو اتخذوا إلها كما اتخذ أولئك الذين رأوهم إله فإنهم كفروا، لكنهم طلبوا ذلك. فالطلب شيء بسبب الجهل والفعل شيء آخر، فإنهم قد يطلبوا الشيء جهلا فإذا بين لهم امتنع، فإذا استمر وفعله كفر. قال: وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو لم يطيعوه واتخذ ذات أنواط بعد نهي لكفروا، لو اتخذ هذه الشجرة يلتمسون البركة منها ويعتقدون أنها إيش تجلب البركة وأنها فيها قوة مودعة تجلب الخير والبركة للأسلحة وتقويها، فهذا كفر، من اعتقاد مؤثر مع الله تبارك وتعالى كفر وردة. قال: وهذا هو المطلوب، أي المطلوب أنهم لو فعلوا هذا الشيء لكفر، يعني هم الآن تقول هل فعلوا؟ ما فعلوا، لو فعلوا ماذا تقولوا؟ لو فعلوا اتخذوا إله كفر. إذن إرادكم هذا ليس ذي منفعة، إرادكم هذا في مرادكم بذلك أن تزيين استغاثة بالأموات ونحو ذلك، وأنهم لم يكفروا، نقول نعم ما لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا، ولو فعلوا ما تقولون؟ حتما يقولون إيش لكفر، وهذا المطلوب معنى، لكن لما فعل ذلك إيش كفر، وقد أقروا بهذا، هذا معنى الشيخ، وهذا هو المطلوب، أي أنه مقر بأن من فعل شيئا من ذلك لكفر، إذا لا حجة فيه. قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم، ليس عامي بل حتى العالم، قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرش. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك. الشرك أنواع عياذ بالله، فالإنسان قد يحتاج أن يتحرش ويتحرش، ومن أعظم ما يتحرش منه الشرك، ولا يمكن يتحرش الإنسان من الشيء حتى يتعلمه. هل يمكنك أن تحترز من عدو لا تعلمه ولا تعلم صفته؟ قل لك ترى في أعداء فلان وفلان وفلان هؤلاء أعداء دير بالكم، قال إن شاء الله أبد راح أحرص عليهم، وهو لا يعرف، تعرفه؟ قال والله ما أعرفه. هل يستطيع أن يتحرز من هؤلاء؟ سميت له 20 واحد، قلت هؤلاء ترى إن عثروا عليك قتلوك وآذوك. قال أبد سأكون من أحرص الناس، ولو سألت تعرفه؟ قال والله ما أعرفه. ما تعرفه أبد؟ قال ما أعرفه. هل يستطيع أن يتحرز منه ولا يعرفه؟ هل يمكن أن يتحرز من الشرك ولا يعرفه؟ ما يمكن، ما يمكن. لكن لا يمكن أن يتحرز إلا بالعلم. عم يقول لا إن شاء الله حريص على دينك، قال نعم حريص أعوذ بالله من الشرك، لا لا، وهو لا يتعلمه. هذه دعوة باللسان قد يقع وهو إيش لا يعلم. قال فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن الجاهل، أن قول الجاهل التوحيد فهمناه. يبغى تعرف أيضا من هذه القصة أن قول الجاهل في قول الشيخ، ترى يا شيخ ترى التوحيد فهمناه، شيء فهمنا التوحيد عرفناه، يستغيث بالأموات ويطوف بهم ويستنجد بهم ويذبح لهم ويبني على قبورهم القباب ونحو ذلك، واتخذ آلهة من دون الله. ويقول حق الشيخ عبد الله بالتوحيد، التوحيد فهمناه، ما جيت فهمنا أنت، جيت تعلمنا التوحيد فهمناه. قال معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، هكذا يلبس وهم ما فهموا لا توحيدا ولا غيره، وإلا لو فهموا التوحيد لما وقعوا في أعظم الشرك. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إنسان قد يتكلم بكلام لا يعلمه، لا يعلمه أو لا يدري أنه محرم ويكون كفرا، فإنه لا يؤاخذ بذلك، ينبه، فإن فعل ذلك مرة أخرى كان بذلك كافرا. فهؤلاء قالوا اجعلنا إلها كما لهم آلهة، ما كفرهم لأنه علمهم، فإنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، فغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فعلمهم موسى عليه السلام وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد يقول كلاما لا يدري، إما أنه لا يعلم أنه محرم، وإما أنه يقوله في غير وعي لا يقصده، كالذي قال إيش لما وجد راحلته بعد أن ضاعها، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الفرح، فهذا لا يؤاخذ بذلك لكن ينبه. فالكلمة قد تخرج من الإنسان من غير قصد فينبه عليه الإنسان، أو يقولها بقصد لكن لا يعلم أنها محرمة. وهل يشترط أن يعلم أنها كفر؟ ما يشترط. إنسان إذا فعل أمرا يعلم أنه محرم فيترتب عليه العقوبة، فإن كان كفرا كان كافرا بذلك، ولا يشترط أن يقصد الكفر. الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أدبا عند اللقاء، هم علموا أنها محرمة لكن ما ظنوا أنها تبلغ الكفر، مع ذلك هل عذرهم الله؟ ما عذر. من إنسان زنى يعلم أنه محرم لكن ما يدري أن عقوبته الرجم إذا كان محصنا، تسقط عنه العقوبة؟ ما تسقط عنه. لكن لو جهل أن الزنا حرام كان حين عدل الإسلام سقط عنه. ففرق بين عدم علمك بأنه محرم بين علمك أنه محرم لكن لا تدري أنه كفر، هذا قد ذكرناه. يقول الشيخ وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال كلمة كفر أو كلمة شنيعة لو لم نكفره لجهلي بها، لكن معنى ليس مع ذلك أنه يتساهل معه، فهل نغلظ عليه؟ فالنسان قال الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيدك كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آله، وقال موسى لهم إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر فيما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، غير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. فأغلظ عليهم موسى عليه السلام. فنعم قد لا يكفرون لجهلهم لكن يغلظوا عليه. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده، أو قل بل ما شاء الله وحده، فأغلظ عليه مع أنه ما قصد ذلك. قال شيخ المشركين شبهة أخرى، يقولون وهذه الشبهة 12 في العد العام، يقول شيخ المشركين شبهة أخرى يقولون في شبهتهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عفوا مني دماءهم وأموالهم. قال ايش قومت القتل حتى يقول، فاذا قالوها عصموا من الدماء، فدل على من قال لا الله فهو معصوم الدم والماء. وأسامة لما رفع السيف على ذلك وقال لا إله إلا الله قتله. قال قتلت من قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما تبع بالله الله إلا جاءت يوم القيامة. قال يا رسول إنما قال تعوذا. قال هلا شققت عن قلبه فأغرض عليه. حتى قال أسامة رضي الله عنه وحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. يعني ما أسلمت إلا بعد هذه الحادثة. تمنى. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلظ عليه. لماذا غلظ عليه؟ لأنه قتل من قال لا إله إلا الله. فمعنى ذلك من قال لا إله إلا الله هل يحل قتله أو تكفيره؟ لا. هكذا يوم الآن يريدون بهذا أن من قال لا إله إلا الله ولو سب الأنبياء ولو كفر ولو جحد بالصلاة طالما أنه قال خلاص. يقولون وحديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل ولو سب الأنبياء ولو استهزأ بالدين ولو جحدوا بالصلاة ولو استغاثوا بالأموات. طالب أنه يقول لا يا الله خلاص قل لا يا الله وافعل ما شئت افعل ما شئت. هكذا يستدلون بهذه العمومات على أن من قال لا يا الله لا يكفر ولو فعل ما فعل. يقول فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون إيش لا إله إلا الله. هل اليهود جحدوا ألوهية الله؟ عبدوا إلها مع الله؟ أبدا. الذين عبدوا الإله مع الله عز وجل من هم؟ النصارى. وأما اليهود الذين عبدوا عزير فهؤلاء فئة منهم وليسوا من أصول معتقد اليهود أصلا. لما قال الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله هؤلاء فئة من اليهود. وعامة اليهود لا يقولون بهذا وهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوها. ما قالوا بأن هناك إله مع الله أو كان لهم إله يعبدونه من دون الله. ما كان يفعلون هذا. لو معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة قوم سلم وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويحجون ويصلون ويدعون الإسلام ومع ذلك إيش ما هل كانت لا إله عاصمة لهم من الكفر؟ أبدا. قال وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار أيضا يقولون لا إله الله. ما ذلك ما امتنع الصحابة من تكفيرهم وقتلهم. قال وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث أي هؤلاء الذين يعرضون الشيخ يعني أصحاب هذه الشبهة الآن يقول هؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر ولو قال لا إله الله. طيب ما بال إنكار البعث لا ينفع مع لا إله الله ودعاء الأموات والاستغاثة بهم ينفع مع لا إله إلا الله؟ لا شك هذا جهل. قالوا هؤلاء الجهل مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيء من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال له ولو قالها. فكيف لا تنفعه إذا جحد فرع من الفروع لك الصلاة والصيام وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. إذا جحد إيش أصل لا إله إلا الله يعني أتى لا إله الله ونقضها لأن لا إله الله لا معبود بحق إلا من أتى ونقضها واتخذ معبودا من دون الله عز وجل ومع الله عز وجل. لا يكفر من نقض لا إله الله ويكفر من أقر بها وجحد أمرا إيش من لوازمها لا شك أنها تناقض. قال فكيف لا تنفعه إذا جحد فرع من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما أفهم معنى الحديث ظنوا لا إله إلا الله خلاص قلها وفعل ما شاء. قال فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. لماذا قتله أسامة؟ لأنه ظن إنما قال تعوذ. إنسان يقاتلك الآن يقاتلك ولما غلبت ورفت أرفع على سيف قل لا الله يعني هل دخل الإسلام الآن في قلبه؟ ظاهر الأمر أنه إيش إنما قال خوفا من السيف فكان أسامة أولا. فحقيقة أنه قتله بعد أن قال لا يالله ولم يبدر منه خلاف. هل بدر من هذا الرجل بعد أن قال لا يالله ما يناقضها؟ أبدا ولذلك قتله. هذا هو وجه الإنكار. قال والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبت. فمن قال لا إله إلا الله نقول بمجرد أن يقولها نكف عنه ثم ننظر. فإن التزم الإسلام وأقر ليش بشرائعه مضى إيش مضت عصة الدم. وإن جحد بعض الإسلام خلاص أصبحت لا إله الله التي قالها وكففنا عنه ابتداء هل أصبحت نافعا؟ غير نافعا. إذن كل من قال لا إله الله نكف عنه ما لم يتبين ما ينقضها، فإن تبين بعد ذلك ما ينقضها خلاص أصبحت غير عاصمة. أما قبل أن يتبين شيء مما ينقضها كجحد شيء من الدين أو نقضها باتخاذ إله من دون الله عز وجل، فهذا كما ذكرنا كف عنه. قال: فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت إذا ضربت في سبيل الله فتبين. قال: فإذا تبين منه، أي بعد أن قالها تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا. إذن قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أي إنسان ألقى إليكم السلام وقال كلمة الإسلام، لا تقول لست مسلم بناء على ماضيه، الآن خلاص قالها، لكن ماذا أمر الله عز وجل فيه؟ أمر بالتبين، يعني نقولها نكف عنه ثم نتبين، فإن التزم الإسلام أقررناه عصمة الدم وإن لانا. قال: يا أيها الذين آمنوا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، أي لا تحكمون عليه بعدم الإسلام مع أنه ألقى إليكم كلمة ماذا؟ الإسلام، بل تبينوا. فإن كان فعلا قال مسلم فهذا إيش؟ أي التزم أحكامها فهو المسلم. ولذلك قال في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا من دماءهم وأموالهم. وهذا الذي عارض عمر رضي الله عنه الصحابة أبو بكر عليه، قالوا: كيف يشتقات من قال لا إله إلا الله؟ فذكر لهم هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أي الصلاة والزكاة مع الإقرار عصموا من دماءهم. قال إيش؟ قال: وإن وسلل أيضا ذكر بقوله: إلا بحق الإسلام. قال: وإن الصلاة الزكاة من حق الإسلام، أي لا يؤاخذون بعد أن لا إله إلا بحق الإسلام، كحتى في الحديث الذي لم يذكر فيه الزكاة والصلاة. قال إيش؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك أي قالوها وقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وحق الإسلام أن تقر به كله، فلو جحدت شيء من حق الإسلام نقض ذلك، ولكن إلا بحق الإسلام هذا استثناء ولا غير استثناء؟ استثناء. إذن الكفع من قال لا إله إلا الله ولا إيش نستبيح دم ومال إلا بحق الإسلام بأن يجحد شيء من الدين، فلو جحد الزكاة البعث كفر، فكيف بمن جحد التوحيد والعياذ بالله. قال الشيخ: قال: فيتبين منه ما يخالف أو منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. قال: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. إذن هي عاصمة طالما الإنسان لم يظهر ما ينقضها، لكنها مع ظهور ما ينقضها لا تنفع، كما أنها لم تنفع اليهود ولم تنفع بني حنيفة ولم تنفع بني عبيد الله القداح ولم تنفع إذن حرقهم عليه ولم تنفع جحد الزكاة ولا جحد الصيام بإجماع المسلمين، ما نفعته مع أنهم يقولها. قال: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل، يقول قتلته بعدما قالها أي بعدما قالها ولم يتبين منه ما يخالفها، وقال: أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتل استئصال وإبادة، مع كونه من أكثر الناس عبادة وتهليل وتسبيحا، أي النبي صلى الله عليه وسلم أيش أمر بقتالهم بل باستئصال الخوارج إبادتهم، قتل عاد يعني إبادة ما يبقى منهم أحد، مع أنهم إيش وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والزكاة والصيام والعبادة، ما نفعتهم هذه الكلمة بأن كانت عاصمة، ما عصمت دماءهم مع أنهم كانوا يقولونها. قال: حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا أي الخوارج العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة وكفروا الصحابة استباحوا دماء المسلمين. قال الشيخ: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، ما نفعتهم لا إله إلا الله لما جحدوا شيء من الدين. قال: وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، منعوا الزكاة يعني أبوا أن يدفعوها للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يغزوهم غزو إيش؟ غزو كفر، يعني يغزوهم غزو الكفار، مع أنهم منعوا الزكاة يصلون وشهدوا وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، لكن منع الزكاة. قال: حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم، فدل على أن أراد أن يقاتلهم يقاتلهم على منع الزكاة، فدل على أن إقرارا بلا إله إلا الله هل عصم دماءهم عن من القتل؟ ما عصمه، لأنه منع الزكاة، فكيف منع بمن جحد التوحيد؟ قال: وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الحديث التي احتج بها ما ذكرناه، أنه وهي أن يكف عن الرجل الذي قال لا إله الله ثم ولم يتبين منه ما ينقضها. قال: ولهم شبهة أخرى وهي الثالثة عشرة، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، وكل يقول إيش؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى فلان، وهكذا آدم يقول اذهبوا إلى نوح، ونوح يقول اذهبوا إلى إبراهيم، إبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى، وموسى يقول اذهبوا إلى عيسى، وكل يعتذر ويقول لست لها، ثم يذهبون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول أنا لها، الحديث الشهير في الشفاعة في الصحيحين. قال: فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، كلهم يستغيثون بالأنبياء. قال: فدل على ذلك على الاستغاثة ليس بشرك. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، سبحان الله الذي يطبع على قلوب من يعني. قال: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قال: فإن الاستغاثة المخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، وكان حيا حاضرا، أن تستغيث بمخلوق تراه وهو حي حاضر عندك في شيء يقدر عليه لا ينكره أحد. غريق وقال لفلان أغثني، أو رجل إيش ضربه ناس أو أراد قتله فيقول لفلان أغثني وهو حاضر يسمعه ويراه، يمكن أن يغيثه يمن يقدر عليه، هذا لا ينكره أحد. قال جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فأخذ موسى فقضى عليه، هذا لا ينكره. وقالت هاجر أم إسماعيل لما سمع صوت قال: أغث إن كان عندك غوث، فاستغاثت بهذا الصوت ظنت أنه إيش أنه قبيلة وأنه أناس، فقال: أغثنا إن كان عندك غوث. فاستغاثة بالحي المخلوق القادر الحاضر هذا لا ينكر أحد، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وذكر الله مقرا. قال: كما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، وهذا لابد أن يكون حاضرا، أما لو كان غائبا أو كان ميتا هذا هو الكفر، أنه لا يستغيث بالميت والغائب إلا يعتقد أنه يسمعه ويجيبه، هذا والعبد الله لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. قال: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي فعلوها عند قبور الأولياء أنهم يستغيثون بالأموات أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، إنما نحن ننكر ماذا؟ الاستغاثة بالأموات والاستغاثة بالغائبين، وربما يستغيثون بأمر لا يقدر عليه إلا الله. الأصل أن الاستغاثة بالأموات وبالغائب فإنها كفر وشرك مطلقا، حتى لو استغاث بهم بما يقدر عليه المخلوق لو كان حيا. مثال ذلك: رجل قال لميت: يا فلان أغثني من عدوي فلان، وهذا ميت كفر، مع أنه لو كان حيا كان يمكن لما كان يمكن يغيثه. فإذا الاستغاثة بالميت كفر مطلقا، سواء استغاث به فيما يقدر عليه المخلوق أو فيما لا يقدر عليه إلا الله. كان يقول: يا فلان أغثني بالإيمان، أو أغثني بالتوبة، أو أغثني من المرض، هذه أمور لا يقدر عليه إلا الله، أو أغثني بالمطر، فلا فرق، لأنه استغاث الميت. والاستغاث الميت إيش؟ كفر وشرك مطلقا. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى الله دعاءهم عبادة. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أو قال جل وعلا: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ما هو الشرك؟ دعاءهم، دل على أن دعاءهم شرك وكفر، ودعاء الميت شرك وكفر مطلق. فقول الشيخ أن استغاثة العبادة التي فعلوها عند القبور أولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يدري عن الله، ليس مراده أنه لا يكون استغاثة بالميت والغائب شركا إلا إذا كان فيما لا يدري عن الله، ليس مراده ذلك، ولكن مراده هذا أعظم ما يكون، وهذا ما يفعله من الجهال في عهدي، في عهد الشيخ يستغيثون بالأموات ليس فيما يقدر عليه المخلوق لو كان حيا، بل يستغيثون بالميت فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيطلبون منهم الشفاء والاستنصار على الأعداء ونزول المطر وهداية القلوب ومغفرة الذنوب وانشراح الصدور وتيسير الأمور وهذه لو كان المخلوق حيا المستغاث حيا لكانت شركا بالله جل وعلا، لأنها لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله. لو أتى إنسان إلى حي قال يا فلان أنزل علينا المطر، اهدي قلبي واغفر ذنبي ويسر لي أمر امتحان واجعلني إيش وفقني فيه، هذا شرك ولو كان إيش حيا قادر. فمراد الشيخ أن الذي كان يفعلونه هو أعظم أنواع الاستغاثة بالأموات، وهي استغاثة بميت وفيما لا يقدر عليه إلا من؟ وفي غيبتي وفيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. أما الاستغاثة بالحي المخلوق القادر الحاضر هذا لا بأس، طالما أنه إيش حي حاضر قادر. قال إذا ثبت ذلك فاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرمه. فلما ذهبوا إلى آدم ذهبوا لحي قادر حاضر ولا لا؟ هذا يخاطبونه، يا آدم أنت أبو البشر، خلق الله بيده سكنك جنته وخط ادعو لنا ربك. فهذا لا بأس به أن يستغيث الإنسان بالحي. فهم ما ذهبوا إلى آدم في حال غيبته بل ذهبوا إليه، ولذلك يقول آدم اذهبوا إلى من؟ ما قال لهم استغيث بنوح، هل آدم قال لهم استغيث بنوح الآن لما ذهبوا إلى آدم عليه السلام في عرصات؟ ماذا قال؟ قال اذهبوا إلى نوح، وقال نوح إيش؟ اذهبوا إلى إبراهيم. لو كان ما يحتاج الذهاب لما قال اذهبوا، ايش حاجة يكلفه؟ قال خلاص استغيثوا بنوح استغيثوا بآل استغيثوا بفلان، لكن قال اذهبوا. وهكذا يذهبون ويتكلفون إلى نوح ويذهبون إلى، فدل على أنهم إنما ذهبوا لمن كانوا يكلمونه وما استغاثوا به في حال غيبته عنهم، بل ذهبوا إلى إليه وكلموه، وهذا واضح في بطلان ما زعموه ادعوه. قال شيخ إذا ثبت ذلك طيب، وهم ما طلبوا منه أمر لا يقدر عليه إلا الله، هل طلبوا من آدم أمر لا يقدر عليه الله؟ هل قالوا يا آدم ادخلنا الجنة، يا آدم يا نوح اغفر لنا ذنوبنا استر عنا عيوبنا متعنا؟ أبدا ما قالوا ذلك. ماذا قالوا؟ ادعوا الله لنا. فإذا طلبوا من الحي الحاضر دعاء الله، وهؤلاء الذين يناظرهم الشيخ وهم وهذا حال كثير منهم هكذا يستغيث الميت أولا وثانيا فيما لا يقدر عليه إلا الله، التي ليس لها ولد تذهب إليه تسأله الولد، والذي به مرض يذهب إليه ويسأله الشفاء، والذي عنده امتحان مشكلة يذهب إليه، والذي ما عنده وظيفة يذهب إليه، وهكذا والعياذ بالله. فجمعوا أمرين، دعاء ميت وأيضا فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال وهذا جائز في الدنيا والآخرة، دعاء الحي الحاضر فيما يقدر عليه، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك مغائب، فتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، ادعو الله لنا استغفر لنا. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، ما هل أتى أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم سأله؟ أبدا ما ثبت ذلك إطلاقا، لا الصحابة ولا التابع ولا أتباع التابعين، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعاء نفسه؟ أنكر السلف علي بن الحسين والحسن بن الحسن لعلي بن الحسين كلهم أنكروا. علي بن الحسين لما رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه فقط سلام، قال إني أراك تتاب هذا ما تفعل؟ قالوا سلم عليه. قال إذا دخلت إيش المسجد فسلم عليه، ما أنتم ومن بالأندلس إلا صفا. وهكذا الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أيضا أنكر على من أتى إلى قبر بجانب قبر ودعا الله، يدعو الله بجانب القبر، أنكروا عليه مع أنه دعا الله، وبينه إيش أن هذا خلاف فعل السلف. فكيف من دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به؟ كيف من سأله أمرا لا يقدر عليه إلا الله؟ هذا لا شك أنه أعظم كفرا. قال بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعاء نفسه؟ كيف بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال ولهم شبهة أخرى في الرابع عشرة، وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. فقالوا فلو كانت استغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، لو كانت استغاثة شركا ما يقول لجبريل يلا اشرك بالله، عرض ايش لك حاجة اي تطلب مني حاجة؟ فالجواب ان هذا من جنس الشبهة ايش الاولى، وهو انه قد سأله فيما يقدر عليه جبريل عليه السلام، رفع قرى لوط بطرف جناحه حتى سمع اهل السماء الدنيا نباح الكلاب في مقلبها، وقد وصف الله بانه ذو قوة عند ذي العرش متين، وهو عظيم الخلقة عليه السلام، فقاتل النيش أن يهلك جميع أعداء إبراهيم عليه السلام وهو حاضر يسمع كلامه. قال فإن هذا من جزء الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمن يقدر عليه، أي جبريل، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى عن جبريل، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حوله من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، لأنه قادر. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ من هذا الغني ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. هكذا إبراهيم عليه السلام لم يرد أن تكون لأحد عليه منة، وأراد ذلك من الله جل وعلا، مع أن جبريل كان قادرا، من الله أقدره وأعطاه قوة. قال فأين هذا من استغاثة العبادة التي ذكر الشيخ بالأموات الغائبين فيما لا يقدر عند الله، والشرك لو كانوا يفقهون. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى مسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. التوحيد لا يكون بالقلب، فلو اعترف الإنسان بالله وبألوهيته ينفعه ذلك؟ ما ينفع. طيب لو اعترف بقلبه وقال بلسان لا إله الله ثم أبى الالتزام بجوارحه وقال ما أفعل شيء بالجوارح مسلم، حتى يقر بقلبه وينطق بلسانه ويفعل جوارحه كما هو معلوم من الإيمان. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله الإيمان بضع من 70 شعبة، أعلاه لا إله الله أو قول لا إله الله هذا قول، وأدناه ما أبطل عن طريق هذا فعل، والحياء شعب من شعب الإيمان. قال فإن اختل شيء من هذا لم يكن رجل مسلما، لو ترك العمل بالكلية ولم يعمل شيء من شرائع الإسلام مع إقراره فإنه كافر، ولو أبى القول أبى أن يقول لا إله إلا الله مع إقراره بقلبه فهو كافر، ولو قال في لسانه وعمل بجوارحه وأنكرها بقلبه فهو كافر. لا يكون مسلما حتى يأتي بهذا الأركان الثلاثة. قال الشيخ فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر، معاذ بن فرعون وإبليس وأمثالهما. قال جل وعلا عن إبليس أو قال جل وعلا عن فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي كان يعلم. وقال عن قومه جحدوا بها واستغنت أنفسهم ظلما وعلوا، وإبليس كان يعرف ربه جل وعلا ولكنه أبى واستكبر. فهذا هؤلاء ما عرفوا، ما التزموا التوحيد مع أنهم قد عرفوه. وقال عن قريش فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال ونشهد، قال هذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق نحن نفهم هذا. يقول الشيخ نعم نفهم أن دعوتك إلى توحيد الله وترك الأنداد وترك الاستغاثة بالأموات نعلم أن هذا حق، لكنهم لا يلتزمونه، يقرون لكنهم هل يفعلون يستجيبون ويلتزمون؟ أبدا. يقال يقولون هذا حق دعوتك يا شيخ محمد حق نحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله، لا نقدر أن نلتزم التوحيد ولا ونعبد الله عز وجل، لا مضطرون أن نوافق إيش قومنا ونسلب بالأموات ونزين لهم أفعالهم ولا ننكر عليهم ونرى أنهم على حق، نظهر لهم أنهم على حق ولو كنا ممكنين بقلوبنا. لأن من أظهر الرضا عن الكفر فهذا كافر، من أظهر الرضا. قال جل وعلا قد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. من جلس مع إنسان حال كفره وهو قادر على إنكار وعلى الذهاب وأظهر له الرضا ولو بالابتسامة وعدم الإنكار فهذا كافر ولو لم يفعل ذلك، وهذا أمر مجمع عليه. كل من أظهر الرضا بالكفر بلسانه وبفعاله أو زين أفعال المشركين ولو أنكرها بقلبه فهو كافر. قالوا يقول الشيخ ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله ونلتزم التوحيد، ومن التزام التوحيد بالبراءة إيش من الشرك ومن أهل الشرك وإظهار إيش العداوة لهم والمجانبتهم والتجانب عنهم، هذا من حقوق لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت، فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لا يكون مؤمنا. فمن من الكفر بالطاغوت الكفر إيش بغض الشرك، براء الكفر بالطاغوت ما هو أن يتبرأ إنسان من الشرك ويعتقد بطلانه ويعتقد بطلانه إيش فعل أهلي وأنهم كفار وأن فعلهم شرك، لا بد أن ينكر ذلك. فمن لم ينكر شرك المشركين فهذا لم يكفر بالطاغوت أصلا، لم يحقق لا إله، أي ركن الشهادة. يقول الشيخ ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقه، أو غير ذلك من الأعذار، أو نحن لا نكره النواب وإن نذهب لفرغ الأوطان والأولاد، هكذا يعني. أي بعض من كان في عهد الشيخ هكذا مقرين يكتبون له وأننا نحن موافقون لك، لكن ما نستطيع أن نظهر ذلك ونكره نفارق. فلا، فماذا يفعلون؟ هم ليسوا مكرهين، ما أكرهوهم، لكنهم أظهروا الرضا بأفعال المشركين من غير إكراه. ما هو الإكراه؟ هل الإكراه من الإكراه حب الوطن وعدم مفارقته؟ هل من الإكراه يعني كراهية الإنسان يظهر الخلاف؟ الإكراه نقول تعال، إما أن تفعل ولا قتلناك، وإلا ضربناك، وإلا سجناك، على خلاف بعض العلماء في الكفر يقول لا، لا إكراه إلا بالقتل، أما لو الضرب قال لا يقتل. ولكن الصحيح أنه كله إكراه، فقالوا إن لم توافقنا وتظهر الرضا ضربناك وآذيناك أو قتلناك أو خدنا أموالك، هذا مكره. أما من لم يقل له ذلك وهو قادر على أن يفارقهم وينكر عليهم أو أن يتركهم، فهل يكون مكرها في إظهار الرضا؟ فهؤلاء الذين امتنعوا من ذلك ما كانوا مكرهين، وإنما كانوا إيش؟ كارهين لمفارقة الأهل ومخالفتهم، كارهين لإظهار ذلك، ولم يكونوا مكرهين مغصوبين على ذلك. قال الشيخ ونشهد، يقول الشيخ ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلد إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. قال الحسن البصري الدنيا كلها ثمن قليل، أي اشترى الكفر بالإيمان ثمن قليل مقابل الدنيا كفر. وغير ذلك من آيات قوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عن اليهود يعرفونه، مع ذلك هل نفعت تلك المعرفة لما لم يلتزموها؟ قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق. ايش عندك كنت فإن عمل، ها؟ فإن علم يا وجه، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر خالص. ايش عندكم؟ فهو منافق. لعل هنا فإن من عمل ربما بالتوحيد عمل الله ولا يفهمه، إن فإن عمل ما يصح. عموما فإن عمل بالتوحيد يعني لو أتى إنسان وعمل بالتوحيد، يعني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله والتزم الصلاة والصيام والحج، لكنه لا يفهمه، ما يفهم التوحيد، ليش معنى الله ما يفهمه ولا يعرفها، أو كان يقولها بلسانه وبجوارحه ولا يعتقد بها بقلبه، كافر مكافر، كافر، لأنه لم يعرفها. فإن أصل الإيمان أين يكون؟ في القلب، والمعرفة والتصديق والتزام، ويتبعه القول والجوارح. قال وهو شر يعني منافق والعياذ بالله الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قال شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. قال وهذه مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد. هناك من الناس هكذا والعياذ بالله، يقر ويعلم أنك إيشان هل التوحيد الحق، لكنه يكره أن يفارق القوم أو أن يضيع جاهه، قد يكون إيش كبيرا. وهذا كان حال كثير من أعداء الشيخ رحمه الله، لهم جاه علماء كرهوا أن يقال لهم أين أنتم عنا هذه السنين، الآن تظهرون الإنكار، فما أراد إيش أن يخزوا أنفسهم حتى خزاهم الله جل وعلا بالشرك، فعارضوا دعوة الشيخ. ومنهم من كان له منصب وجاه، فلو وافق الشيخ سقط جاهه عند قومه فانتزل فبقي، مع أنه في قرارة قلبه يعلم أن دعوة الشيخ حق وأن ما عليه قومه باطل. فهؤلاء جميعا أظهروا الرضا والموافقة لقومهم، وإن لم يفعلوا مجرد أن يزينوا لهم ويظهروا الموافقة لهم فهذا كفر والعياذ بالله، كفر. الجلوس مع الكافر حال كفره مع قدرتك على ترك ذلك وإظهار الرضا كفر بالله تعالى كما ذكرنا. فهذا حال بعض أعداء الشيخ رحمه الله، مقرون موافقون لكن يكرهون أن يخالفوا أقوامهم أو أن يضيع منصبهم أو جاههم. وهكذا كان بعض أصلا بعض قواد القبائل أمراء القبائل وبعض أمراء المدن والقرى عادوا الشيخ، لا لأنهم يجحدون دعوته لأنهم لا يريدون أن ينضموا تحت لواء محمد بن سعود والدعوة. قال لا، أنا حين أمير خفعت وافق، بعد ذلك يضيع تلك الأمارة والهيبة، ما أرد أن ينضموا تحت هذه الدعوة، فأبوا وجحدوا دعوة الشيخ، لا عن اقتناع ببطلانها، لكن عن حب للدنيا، كما قال جل وعلا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. قال جل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. بين بأنهم كفروا لأنهم استحبوا الحياة الدنيا، وهذا حال كثير، بل غالب أمة الكفر على هذا. قال الشيخ: وترى من يعمل به ظاهرا ولا باطنا، يعمل بالإسلام ظاهرا لكنه لا يعرفه ولا يفهمه، وربما ينكره بقلبه. قال: فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. إيش التوحيد؟ ما يعرفه. إيش لا إله إلا الله؟ ما أدري. ما هي عبادة الله عز وجل؟ ما حق الله؟ ما يعرفه. يرى الناس يفعلون شيء يفعله، هذا لا شك أنه إيش؟ لا يكون مؤمنا. طيب نكمل بعد الأذان ونختم إن شاء الله. الله أعلم. قبل قبل تؤذن الآن، الآن اليوم هذا آخر درس وبقي عندنا ثلاث مواد. احنا قلنا القواعد الفقهية لن تندرج لأن ذكرنا جملة منها في كتاب أصول الفقه. بقي عندنا أصول التفسير وفضائل القرآن وأصول السنة. فالآن نريد أن نفعل ذلك في ثلاثة أيام فقط. الأسبوع القادم في المسجد هذا راح يكون دور الشيخ عوض طارق عوض الله كل أسبوع في الحديث، ونريد أن نفعل هذا في الأسبوع الذي يليه، لكن مشكلة أظن أن الشيخ عبد الراجح سيكون موجود، فنريد أن نؤجله لبعد أسبوعين، نأخذ ثلاثة أيام السبت والأحد والاثنين ونفرغ من هذه الكتب الثلاث حتى يأتي شهر سبعة لنا، فما يكون الأسبوع القادم إن طار عوض الله وراه الشيخ الراجحي الذي بعده. ما عندك إشكال؟ يعني السبت العصر والمغرب والأحد العصر المغرب والاثنين، السبت والأحد والاثنين، يا ثلاثة أيام الاثنين المغرب فقط غزل العصر فقط. ها؟ السبت والأحد ليش؟ يعني يوم واحد أمر سهل إن شاء الله. ما رأيكم؟ موافقين؟ حتى نفرغ منها ونصير الآن المرحلة الأولى فرغنا منها خلاص؟ وعموما ندقوا علي انتم قبل ما حتى نتأكد، راح نسوي علاقات العصر والمغرب راح نبلغكم. جزاكم الله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فما عذرهم الله جل وعلا بكلمة قالوها على وجه المزاح واللعب وخرجوا بها من الدين. قال: فتحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، فبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. ولا شك أولئك قالوا كلمة لا يعتقدون حقيقتها، ولكن قالوها يقطعون عنهم عناء الطريق، ومع ذلك كفروا. فكيف من يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال؟ يعني يقول كلمة الكفر عز بالله، يقولها لا على وجه المزح، يظهر أنه جاد بها، لكنه يقولها لأنه يخاف أن ينقص ماله، أن ينقص ماله أو أن يذهب جاهه، كأن يكون عالما عند الناس مبرزا أو أميرا أو كبيرا أو قاضيا، فيكره موافقة الشيخ ليش؟ لنقص جاهه بذلك، أو أن يعب عليه الناس، أو مداراة لأحد، كان يكون عند أحد الأمراء والعظماء فيوافقه ويظهر الرضا إيش مداراة له مع أنه غير مكره. قال: لا شك أن هذا أعظم ممن يتكلم بكلمة على وجه المزح واللعب. وهؤلاء كلهم هل كانوا مكرهين؟ لا، وإنما آثروا الدنيا عن الآخرة، فذاك كفر. قال الآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى الكفر. وقول من كفر بالله بعد ما إلا من أكره دل على أنه لا يستثنى. طبعا قول من كفر أي من قال أو فعل الكفر، لأن لا يرد ذلك من كفر بقلبه، لأن يعني القلب هل فيه إكراه؟ هل يمكن إنسان يكره إنسان على أن ينكر ربوبية الله في قلبه؟ أبدا. الإكراه لا يكون إلا على ماذا؟ القول. فمعنى ذلك أن قول من كفر بالله أي من قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر، كان سجد لصنم أو استغاث الميت أو طاف بقبره مجرم التعظيم له، أو ذبح للقبر أو استغاث أو قال كلمة. الشاهد من كفر أي من قال أو فعل الكفر. لم يستثني الله جل من فعل قول الكفر إلا من المكر، قال إلا من أكره، فدل على أن من أكره أن يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر هل يحكم بكفره؟ لا يحكم. والاستثناء فرع العموم، دل على أن ما سوى الإكراه من الأعذار هل يبيح فعل وقول الكفر؟ أبدا. الذي لا يجعل كلمة الكفر وفعل الكفر يعني لازم الإنسان هو الإكراه، فدل على أن ما عدا الإكراه لا إيش لا يكون عذرا. قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. قال الشيخ: كل من قال كلمة الكفر وفعل فعل الكفر وهو غير مكره فقد شرح لها صدرا. ليس المراد بشرح صدرا أن يكون الإنسان فرح بها، لا، المراد أن يقولها من غير إكراه. فمن قالها مداراة مجاملة خوف من نقص مال أو جاه فهذا دعوة التوحيد، فهذا لا شك أنه كافر. من أظهر الرضا بالمشركين وبأفعالهم هذه قضية مهمة، ولكن هذه قاعدة. كل من قال كلمة الكفر والعياذ بالله أو فعل فعل الكفر، لو أتى سجد لصنم أو طاف بقبر تعظيما له أو ذبح له أو استغاث وهتف باسمه واستنجد به، ولو كان يفعل ذلك مداراة للناس أو أراد المال، قال تعال لو طف بهذا القبر واستغث به نعطيك 1000 دينار، الدينار أطوف 20 مرة، وداخل قلبه كافر بهذا وينكره، يكون كافرا بهذا؟ نعم. لماذا؟ لأن فعله هو غير مكره. قال الشيخ: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. لا بد يكون كفر إكراه لكن قلبه مطمئن. قال: أما غير هذا أي غير مكره فقد كفر بعد إيمانه، غير مكره وقد فعل وقال الكفر، هذا لا شك أنه كافر، كسر الصنم والاستغاثة بالميت ونحو ذلك. قال: سواء فعله خوفا، والخوف يعني الحب الشيء والإكراه شيء آخر، هذا إنسان يخاف، قال أنا أخاف أن يظهر يمكن يضروني يمكن كذا، الخوف، الخوف على جاه منصب. لكن الإكراه أن تعلم إيش الإكراه، حتى قال بعض العلماء لا بد أن يمسوك فإنه لو علم الإنسان أن هؤلاء سيؤذونه إذا فعلها وهو مضطر إلى ذلك فعلها. لكن مجرد الخوف هل هو مانع ولا غير مانع؟ الخوف ليس كراهة. قال سواء فعله خوفا أو مداراة، إنسان يداري الحاكم يداري القائد يداري الناس، يقول أنا عند الناس لازم أداريهم، فيوافقهم على إيش؟ الاستغاثة بالأموات والطواف بقبورهم. قال أو مشحة بوطني، قال والله أنا حين وافقت الشيخ سأهاجر قومي سيطردوني، أنا أترك وطني وأترك الدنيا هذه كلها، لا إله خلني معاهم موافق لهم. هكذا كان كثير الناس عن هذا النحو. قال أو أهلي كره إمام الفارق أهله على هذه الملة والاستغاثة بالأموات نحو ذلك، فكره خالفهم أو عشيرته أو ماله. قال والله لأنا لو وافقت الشيخ على هذه الدعوة وأن العباد محض حق الله لأخذوا مني أموالي وبيتي وسلبوا، أنا مع قدرتي على الهجرة، والصحابة تركوا الدنيا وهاجروا. قال الشيخ أو فعله على وجه المزح، حتى لو قال كلمة الكفر على وجه المزح أو لغير ذلك من أغراض إلا المكره، أي كل هذه الصور لا تبيح فعله ولا قول الكفر، وأن من قال الكفر وفعله حتى لو مع هذه الأسباب فهو كافر، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره. قال فالآية تدل على هذا من جهتين، قوله إلا من أكره فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، لأن الاستثناء عند العلماء فرع العموم، أي إذا استثنى شيء دل على أن ما سواه حكمه إيش؟ مخالف له، وأنه لا يخرج من هذا إلا هذا. قال إلا من أكره فلم يستثني الله تعالى المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام والفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. فقوله إلا من أكره على ماذا؟ على ما في قلبه، لا يكره أحد على ما في قلبه، إنما يكره على ماذا؟ القول والفعل، فدل على هذا الأمر، وأن من كفر أي من قال وفعل الكفر إلا من أكره أن يقول الكفر أو أكره أن يفعل الكفر. والثاني قوله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، قال فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد، ما كان بسبب أنهم صدقوا بالشرك ورضوه بقلوبهم لها، أو الجهل أو كانوا جهالا لم يعلموا أن دعوة التوحيد حق بسبب جهلهم، أو البغض للدين أو محبة الكفر، لكنهم كانوا يعلمون أنه حق وآثروا الدنيا على الآخرة. فهذا إيش ظاهر بأن هؤلاء إنما فعلوا الكفر مع علمهم. قال الشيخ وإنما سبب أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثروا على الدنيا، أي معنى ذلك لو علم الإنسان التوحيد علمه بقلبه وأحبه ورضيه واعتقد بطلان ما خالفه، لكنه فعل الشرك بالله جل وعلا أو أظهر الرضا بمن فعله ولم ينكر ذلك مع قدرته عليه، وهو إيش؟ عالم بأنه شرك، فهذا لا شك في كفره وشركه بالله تبارك وتعالى، وأن عذره بمحبة الدنيا هل يعذره عند الله؟ لا يعذره. قال جل ذلك بأنهم استحبوا الحد عن الآخرة، أي قالوا كلمة الكفر وفعلوه لأنهم يسرون الدنيا على الآخرة، فهذا لم يكفر لأنهم اعتقدوا أو جهلوا، وإنما لأنهم استحبوا الدنيا عن الآخرة. وأذكر في هذا أن بعض الرسائل أذكر مرة من موانع كما قيل الكفر قال محبة الدنيا، هذا خطأ كبير جدا، هذا في نشرة توزع لكم من موانع الكفر إيش؟ قال محبة الدنيا، الكفار كلهم أصلا ما كفروا إلا إيش؟ محبة الدنيا، ولكن يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن الرسول حق، لكنهم آثر منصبه وذاك آثر جاهه وآثر ماله وآثر قومه ووطنه، كما ذكر الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستغنتها أنفسهم ظلما وعلوا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. أصلا استحباب الحياة الدنيا على الآخرة من أعظم إيش؟ أبواب الكفر، أي لأن أكثر الذين كفروا، ليس مرضك أن من يستحب الدنيا كافر، لكن من استحب الدنيا حتى وصله حب الدنيا لأن يشرك بالله ويكفر بالله محبة في الدنيا والمال، هذا لا شك أنه كفر، أي أنه من أكبر الدواعي، أقصد من أكبر الدواعي استثار الدنيا، وإلا فرعون يعلم أن موسى حق، وإذا قال موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى آيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت تعلم أني حق، وقال عن قومي وجحدوا بها موسى واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هم مستيقنون يعلمون، لكن ظلما وعلوا، وأبو جهل وأبو لهب كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن قال لا يفوقون في كل شيء حتى في النبوة، فآثروا إيش؟ الدنيا والجاه والمنصب والرفعة، ولم يريدوا أن يكونوا حالهم كحال بلال عليه السلام. فهذا حبهم للدنيا والعياذ بالله هو الذي آل بهم إلى هذا الكفر. فالشاهد من هذا أن القول الكفر وفعل الكفر، من قال كلمة الكفر أو فعلها فهو كافر، ولا يعذر باستهزاء أو بمزح أو بحب الدنيا أو بالكراهية من فرغة الأهل أو بالمداراة أو بالخوف. ما الذي يعذره من ذلك؟ الإكراه فقط، أما ما سوى ذلك فلا. وكان كثير من عاد دعوة الشيخ رحمه الله عادوها وهم يعلمون أنها حق، بل ربما كتبوا للشيخ رحمه الله أن نوافقك ونعلم أن ما عليه الناس من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والطواف بقبورهم والاستنجاد بهم أن هذا شرك، نعلم هذا، لكن هذا رئيس قبيلة لا يريد أن يفارق جاهه، وذاك رئيس دولة، وهذا رئيس قرية، وهذا عالم العلماء، وهذا له منصب، وهذا له مال يعطونه، فإذا لو وافق الشيخ لسلب، وهذا لو فعل ذلك لطردوه من القرية، وقال وإن أذهب كره أن يفارق أهله، فبقوا. فهل هؤلاء كفار أم كفار؟ كفار لا شك، لأنهم أظهروا الرضا والموافقة لقومهم. فكيف لو فعلوا ذلك والعياذ بالله؟ إذا كان من أظهر الرضا بالكفر ولو لم يفعله والموافقة لأهله وزين أعمالهم وحسن دينهم كافر. لو أتى إنسان قال لي من يطوف في القبور يستغيث بالميت، والله هذا دين طيب وأنت جزاك الله خير محسن، أو يذبح القبر ويستند به وهو يظهر له الرضا ويهز رأسه هكذا ويظهر أنه راض بفعله ولو لم يفعل، فلا شك أن هذا كافر. وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فكيف بمن فعل الكفر عياذ بالله؟ يعني مو أظهر الرضا بمن يستغيث بالميت ويطوف به ويستنجد به، لا، هو فعل ذلك، لا شك أن هذا أعظم كفر عياذ بالله، ولو كان في قلبه كارها، لأنه آخر حال يعني آخر حتى قاده إلى الكفر. وبهذا نختم، يقول شف الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الله أعلم.